والله المواقف موجودة الحمد لله. أذكر من هذه المواقف عندما خرجنا في أول نهار لنا، يعني عندما جاء الفجر في أول ليلة، وكنا في الطريق مررنا على قش من الشعيرة والحنطة يعني يحصده المزارعون من أهل القرى، فما وجدنا إلا هذا المخبأ لنا، فدخلنا فيه كلكم الأربعة. الأربعة دخلنا فيه نحن، فأنا وأبو يحيى وأبو عبد الله الشامي تخبأنا جيد غطينا، إلا أبو ناصر حفظه الله وضع قش يعني خفيف على وجهه حتى يتنفس يستطيع التنفس. فساعة العاشرة أو التاسعة ونص عاشرة هكذا جاء صاحب هذا القش، فجاء يريد أن يضع حصاد اليوم، فعندما جاء فجأة يفاجأ في وجه أبو ناصر أمامه. فأبو ناصر هذا فوجئ وصدم، فقال استغفر الله، يحسب أنه ميت يعني أو جثة مرمية في القش هذا. فقال استغفر الله هكذا، فناصر قام هكذا تحرك، فعرف أنه حي، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلمان مسلمان لا إله، ويؤشر له هكذا اسكت يعني لا تصيح لا تفضح لا تجمع لنا الناس، أيوة اسكت اسكت بس، لا مسلمان مكة المكرمة شيش قريشي شريف يقول له هكذا. فكنا نحن بعد هذا هذا كان صدم وسكت، فقال النصر يريد ما فذهب، فهربنا نحن في هذا الوقت، فبعدها كنا نتذكرها ونضحك على ناصر يعني. الله يسعدك. كانت هذه المواقف المضحكة التي مرعبة فعلا. الحمد لله الحمد لله. وبعدين الزار الزار الزار عبارة عن طلبات بتطلب على لسان مقنع، عايزة بلطة عايزة كردان عايزة جستة عبين يلدعوها، فهي الراجل معهوش فلوس فبتقول له انا تعبان او لابد اعمل الزار لان علي شيخ اسمها سفينة البحر، فروح للشيخ عتريس والطبول تدق وهي تتمايل بين الطبول وكل ده تمثيل وغضب من الله. وبعدين الحاجة اللي أدهى من كده ان الراجل اللي جي للشيخ ليلة الدخلة يصلي في الجامع، فالشيخ بيقول لي يا ابني انت الاسلام بيدي لك سبع ايام تصلي ببيتك، انا عايز اسمع الصلاة على الحبيب النبي. العريس لما يتزوج اذا كان متزوج فكرة الاسلام بيقول له احنا هنديك سبع ايام تصلي ببيتك عشان تقعد مع مراتك الذكر حتى تأنس بها وتأنس بها، الا فريضة الجمعة تبقى تتكرم مشكورا تصلي في الجامع، انما السبع ايام عندك الصلوات كلها في البيت عشان مش تبقى داخل الساعة 2 قبل الفجر والساعة 3 رايح فين رايح الجامع، هي لسه شافت منظرك ايه لو ان النهاردة شايفة منظره وشايفة مخبره وعارفاه كله وعامله له فيش وتشبيه وجايب الصوابي بتاعته. انما الاسلام بيعلمنا كده ان احنا ناخد سبع ايام مع العروسة في البيت نصلي في البيت الا صلاة الجمعة، انما اذا كانت الزوجة سيب يعني سبق لها الزواج يبقى تديها ثلاث ايام صلاة في البيت لانها شبعانة بقى من الحياة دي، فيعني ثلاث ايام كفاية وبعد كده تبقى تصلي في المسجد. فواحد من العلماء بيقول ان انا بعد ابن اخويا ما اتجوز بصيت لقيته ليلة الدخلة جاي يصلي الفجر معاه في الجامع، بقول له يا ابني ايه الحكاية؟ قال له يا عمي ابدا ما يشرف يا كل ما اجي المدة تقول لي انا الشيخ عطيه. لا اله الا الله. قال له يا ابني انت كان بينك وبينهم حاجة قبل ما تكتب الكتاب؟ قال له جات امها طلبت مني بوتجاز وتلاجة وانا معيش فلوس، طب ما طلبت شقة والحاجة غالية نار غالية نار يعني لا تطاق. الله العظيم ده مش غلى وبس، ده غلى وسوق كيل، يعني الكيلو اللحمة اللي كنا بنجيبه مثلا بستين ساق كان يهتفل، النهاردة بتجيبه بمية وسبعين ومية وتمانين ولا يوكا، يعني يا ريت يوكا. يعني شوف الراجل اللي راح للجزار قال له اديني عظم كيلو كيلو عظم مشف كيلو عظم بس يكون مشف شفا ومش ريحه اللحمه، الثاني اللي معاه سبع اولاد بياخد كيلو لحم، الجزار بيقول له هيعملين السبع اولاد وانت ومراتك؟ قال له مين اللي قال لك ان انا هوكلهم لهم؟ ده انا هغليه في ميه واحوله طحوان وادي لكل واحد سنت تحت الجلد. ما هو ده كلام، بوتاغاز تلفزيون ثلاجة مش وقته. احنا عايزين نسطر الاولاد بتاعه بدل ما تنحرف في شارع العرب. فحماته قالت له التلاجة والبوتاغاز بفرن، ولا بده يكون بفرن ويكون اطلس. ها ان ما كانش بفرن ما ينفعش، عايزه تحرق الحريف وتحمصه. فالرجل طبعا معوش فلوس يجيب، فقالت لبنتها بيقولي انا الشيخ عطيه واطلب اللي انت عايزه. قال له طب يا ابني بقى اروح وامسك خرزانه وادخل عليها هوتها كده بالخرزانه في الهواء، عايزها شيخ عطيه وشوف طلباته. فدخل يا شيخ عطيه عايزين. فطبعا الصوت اتغير عمل زي صوت توفيق الدين، وقال له عايز ايه بقى؟ عايز بوتاجاز وتلاجة. وتلاجة كم ادم يا شيخ عطيه؟ قال له 8 ادم. ايه ده شيخ عطيه واد ابن فريجيدير اهو. قال له طلع من الفريزر بارد ابن بارد اهو. ايه؟ الراجل مسك الخرزانة وهينزل عليه. قالت له اعمل معروف بالعطيات مش عطية. قال لا بس انا نفسي اضرب عطية حلقة دلوقتي. قالت له اعمل معروف ده مش خاص مع عطية. قال لا يعني مفيش بوتاجاز. قالت له لا مفيش تلاجة. قالت له لا. خلاص عاشت في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. انما عطية ده ملوش دخل معانا ابدا. فالذي يريد ان يجاهد في العراق او يجاهد في الكويت لا لإقامة الكويت كوطن ولا للقومية الكويتية أو الجنسية الكويتية، لا، إنما يقاتل في سبيل الله لإسقاط نظام صدام باعتبار أنه كافر وأنه نظام صليبي علماني نصراني. إذا كان هذا الجهاد بهذه النية فهو جهاد في سبيل الله، أما إذا كان يجاهد لإعادة الكويت فهو جهاد في سبيل الشيطان، جهاد للوطن وللجنس وللقوم لا يوافق الإسلام عليه. لا سبنا من هذا القول. احنا عايزين دلوقتي القتال بين من ومين؟ السعودية وبقيادة الأمريكان، ومين الثاني الطرف الثاني؟ صدام حسين مش كده؟ نعم. يعني الجندي السعودي اللي في الميدان ده يعني يتخلى عن المعركة. الجندي السعودي إذا مات مات فطيس. الجندي السعودي إذا مات مات فطيس. قال له تعالى أبي اشتغل ايه؟ قال له انا بحفظ القرآن. قال له طيب ما تسمعنا حاجة. الحجاج رجل صالح، لو كان بقى واحد من المقرين بتوعي من دول يخلي الحاكم داخل ويقول لك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عمل. والله انا ما زلت اذكر في سنة 65 كان الحاكم راح يكلف الازهر، وبعدين غاب المقري بتاع الازهر يعيد ويزيد في الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وعمال يقراها بالسبعة والعشرة وسكتة حمزة وخلف وخلاد ونافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وعمال يجي لما هو قرير روى عن نافع. ده ما لم قلنا نافع ده اسم القليمة ورش اللي حد النبي سمعني صلى عليه، وعمال عشان لما الحاكم يدخل يكون الآية بتاعت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يكون جاهز على طول. ما هو بيقرا هو نصف الساعه ومدي ود من الشارع عشان يشوف الصفافير اللي بتجرى. يا اخي سلم بيتك الله يخرب بيت العيال. يا اخي تعمل عامل دردكه على الدنيا وناس واقفه وراك وناس واقفه قدامك والدنيا مرتبكه. وبعدين تعرف اول ما دخل الجامع المقرئ ما خدش باله، تعرف كانت الايه ايه؟ انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقه. اي الله اي الله. انا كنت في اجازه في اغسطس وقاعد بسمع القران، الرجل في الجامع بيسمع القران، وهنا المذيع قال يدخل الان الزعيم الملهم ومعه الملك الفلاني، والمقرئ بس لقى نفسه فتح جهنم. يا ابو مصيبه ده انت مش هتروح بيتك. عرفوا نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم ان المتقين في جنات ونهر هي تعود الجدار بتعدلك. اهلاوي دفع الواحد فيه 5 جنيه قال له قرالي عديد يا طلع الزمالك عشان يوم الحد وما تقولش الحد. خمسة جنيه يا عسكري ده غير الراجل بتاع عبدين اللي بيوزع كشري يوم الاهلي ما يجلب ولا مش عارف واحد يوزع سمك والتاني يوزع كشري ولا عارف عبد الله ولا لا ليس عبد الله حتى عارف. قلت له الله يخرب بيتك على بيت الاهل على بيت الزمان. ايه المصيبه دي؟ ايه اللي جرنا؟ ايه اللي جرنا ده فضل على امتحان الاولاد سهر ونص؟ ايه اللي جرنا؟ ايه اللي جرى لنا؟ امبارح يذيعوا في منه مسرحيه مش عارف رصاصه في القلب وبعدين امسك حرامي. يا ريته كان حرام واحد امسك حرامي. حرام ايه يا اخوان؟ حرام عليه في الميل ومسرحية يا مفتري. والألفة كلهم شهر ونص على الامتحانات. يدخل لأي امتحانات يبقى باصص المراقب عايز المراقب بس يديله وشه وظهره شوية. يا ابني داخل تمتحن ولا داخل تعمل ايه؟ ما هو ذاكرش. ايه ذاكر ازاي؟ هو انت لما تحط اللحمة ويجي القط ياكل اللحمة تلوم اللحمة ولا تلوم القط ولا تلوم نفسك؟ تلوم نفسك. انت الذي عرضت اللحمة الى القط فاكله. فين التلميذ اللي يقدر يذاكر والاهلي شغال مع الزمالك؟ مش ممكن. حتى لو مسك كتاب وزنه للرجل اللي في القهوه اللي تحت. يا سلام لمده اسبوع بتوع القهوه يقول لك كان الاهلي جاب جون باين في المقاولين. مش عارف كانت السكه ولا المقاولين. ما اسمحوا لي انا ما بفهمش في الحاجات دي خالص. يعني بص الاقي ثلاثه اربعه قاعدين معايا في الاوضه بيقول له الدوري ويقول له مش عارف ايه. بقول له يا اخوان انتوا مختلفين علي. انتوا خدتوا الدوري احنا هناخد الكاس. قضية شراء الجنسية السعودية يعني ارتفع المزاد الآن وأصبح بالمليون وليس بالخمسين ألف إن شاء الله. نعم. ومصروفات السكرتير أو مدير مكتب سلطان وغيرهم يعني ارتفعت مسكين صراحة. بنات الأمير سلطان متخصصات يعني في قضية بيع الجنسيات تحديدا لأن الأمير سلطان عنده سطو على ختم الديوان الملكي فيستطيع يعني أيام زمان قبل ما نخرج من بحلة كان في أحد أهل اليمن كمسكين كانت الظروف وكذا. نعم. وجاءني خليني أحكي القصة هذه طرفة حتى يستمتع. نعم. المشاهدون. فجاءني قال لي أنا كذا كذا وضعي مولود في شرورة وإلى آخره والأخ وطلب وكان طلب وثيقة مؤقتة في أزمنة قديمة عشان يدخل مدرسة. فما تبين أن من أخذ هذه الوثيقة المؤقتة لا يستحق الجنسية أبدا الدهر. فصار في ورطة يعني إما تطلب الجنسية الورقة المؤقتة تدخل مدرسة أو ما تطلبها تبقى جاهل حمار ودخل الجنسية. يعني هذا كان متناقض يعني صار طرف الجنسية للجهلة والمتعلمين والفاهمين. فقلت إيش تبغى أسوي لك؟ هذا أمر ما هو في يدنا مكتب قانوني. إحنا كان عندنا مكتب محاماة. قال لا يعني لو تكتب الأمير عبد الله وكذا. قلت مستعد أكتب بس فيها لو كتبت وراح في توقيعي أنا ماني محبوب عند الجماعة ستضرر. فأصر كتبنا ورحت أنا وياه للحب الستوف مثل ما يقولوا الجلسة. فمسكنا دور. فقلت ترى يا رجال اسمع كلامي خلنا نرجع ترى ما يحبوني. قال لا يا دكتور اطمئن ما عليك خلاف وكذا. مسكنا هو وراي مسكين. وصلنا إلى قربنا من الأمير عبد الله. فمدير مكتبه سويلي من الظاهر رجل فاضل الصراحة. يعني بشنا مرعاني قال طويل عمره هذا ابنك والدكتور محمد المسعري من جهة ملك سعود. الرجال كأنه صبيت عليه ما بارد عبد الله. قال أنت المسعري اللي تتكلم فيها الشرائط. أنا فوجئت بهذه بس استمالت نفسي قلت فعلا ما احنا نتكلم ما جيت لي أتكلم في الشرائط ولا في موضوع الشرائط. هذه لها إن شاء الله جلسة وقد جئناك مع أساتذة في الجامعات للكلام معك في موضوع الشرائط. لكن عندي هذا مسكين هذا ابنكم فلان حصل له كذا وكذا وكذا من من من جوازات نجران وهناك في مجموعة من العنصريين ومن المتعصبين مذهبيا من الإسماعيلية وقفوا له بالمرصاد وعطلوه وأنا أعتقد أنه ظلم وهو ابنكم. نعم. أنتم مسؤولون عنها والله وهذا طلبه. بخ الرجال يعني كسر الله شوكته وتأدب. السويلي مسكين صدم من هذه لكن قال خذوا اعتنوا بموضوع الدكتور. رحت خرجت الرجال وراي أنا ما التفت إليه صاحبنا هذا على اليمن ما أذكر اسمه. خرجت وراي إذا هو أصفر مثل الليمون. قال شو هذا الدكتور رجال بغى يذبح كل شيء. قلت رجال ذبح ما أنا ذبح لكن أنا قلت لك ترى ما فيها خير. صحيح. خلنا نشوف شو النتيجة. بعد ثلاث أربع أسابيع جاء خطاب يدعوني إلى الإمارة للتحقيق معي إن الخطاب كان فيه تجاوز على ولي الأمر وفيه قلة أدب. وفيه ما شاكل ذلك صار فيها أخذ ورد طويل بعدين نجيها مرة أخرى يعني. جاك النار واحد قال لي اعمل معروف تعوصل معاه في البيت بيتي حي الخرب. قلت له ربنا ما يجيبش خراب تعال نتجوز بقاله 20 سنة وبعدين مراته بقالها سنتين مورياه النجوم الظهر. ليه؟ قلت لما اسمع والإنسان لما يسمع يجب إن هو ياخد ثنايا الكلام يشوف إيه اللي ورا الكلام. أنت يا ستي تعبان ليه؟ يحلف لي بالله أنها لا تمكنه من مباشرة حقه.